سمحت شيخ، ما الحكم إذا كان الشخص يأكل حراما وله أبناء وله أناس يعولهم، كيف يتصرفون والحالة هذه؟ الحال فيه، الحال فيه فيه مختلفة. نعم، المضطر نرجو ألا يكون عليه شيء كالصبيان الصغار وأشباههم، لأنه هو الذي يعولهم فالإثم عليه. أما الزوجة التي تعلم هذا فلها أن تطلب الطلاق وتفارقه، لأن هذا عذر لها شرعي. إذا كان كسبه خبيث فلها العذر أن تطلب الطلاق وأن تذهب إلى بيت أهلها وتطالب بتغيير الكسب أو بالطلاق حتى لا تلقى مع من يأكل الحرام. طيب. أما إذا كان عنده كسب طيب ولكن في ماله اختلاط، في ماله شيء من الشبهة، هذا أسهل والأمر فيه أوسع. أما إذا كان معروفا بكسب خبيث وأن كسبه كله خبيث، هذا لزوجته العذر ولأولاده العذر في أن لا يأكل من بيته، أما بكبار المسلمين العارفين. نعم. أما المضطرون من أولاده الصغار والفقراء لا حيلة لهم، فنرجو الله والله عنهم إذا أكلوا من مال عند الضرورة حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.